طهرت الجزيرة العربية من مظاهر الشرك والبدع التي كانت منتشرة هناك. شعارهم أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالمحدثات والبدع. فإن كان هذا عندكم قرن الشيطان فقد صار الشيطان من المصلحين. هل يأمركم الشيطان أن لا تعبدوا إلا الله وأن لا تحدثوا في دينكم؟ أنا لست من أهل الجزيرة العربية، ولكني أشهد الله أن هذه الدعوة هي أصلح دعوة على وجه الأرض، وأسأل الله أن يكتب شهادتي عنده بذلك يوم يقوم الأشهاد. أما يا دكتور نجدي، دقيقتين أخي، أما يا دكتور نجدي فيما يتعلق بحديث فوجدتماه آثما غادرا خائنا، أكملها يا دكتور. قال عمر والله يعلم أن أبا بكر بار راشد، فقال علي والعباس اللهم نعم. وقد أشهد علي والعباس على أن الرسول قال إن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه فهو صدقة للمسلمين، فقال نعم. يا دكتور نجدي، ثم شهد بأن أبا بكر كان بارا راشدا. ليتك قرأت الحديث كاملا. نعم، شهد الشيعة راغمين أن أبا بكر بار راشد حين صححوا الحديث الذي احتج به أبو بكر على فاطمة أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فحكموا بصحة احتجاج أبي بكر على فاطمة. فرواية الكليني في الكافي، عفوا، رواه الكليني في الكافي وصححه المجلس في مرآة العقول، بل صححه الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية. فأبى الله إلا أن ينتزع من الشيعة تصحيح الرواية التي احتج بها أبو بكر على فاطمة. ثم إننا ننزه عليا أن يبايع من اتصف بهذه الصفات ويتولاه. والتيزان يقول في كتابه اللهم إني أتوب إليك ممن كنت أتولاهم، كنت اللهم أتولاهم وأنا أتوب إليك. لكن علي لم يعلن توبته من ذلك يا تيجاني، فبايعهم وزوج أحده ابنته وسمى أبناءه بأسمائهم. طيب نقول أخيرا إن مذهبا يتلاعب بآيات الله ويفسرها ويقولبها على ما يليق بالمذهب لا على ما يليق بالله، حري بنا أن لا نأخذ بتفسيراتهم. فعندهم السجود عند قبر الأئمة، وقد اعترف الخوئي بذلك وأن هذا مشكل، وأن الشيعة يسجدون عند قبور الأئمة. وكذلك الخميني يصف فاطمة بأنها وجودها إلهي جبروتي ظهر على الأرض بصورة امرأة، ويقول بوحدة الوجود، والأئمة هم سبب خلق السماوات والأرض. ويجوز عندكم أكل الطين وتتشربون الماء مع الحفاض من التراب وتقولون اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا. أنا أخشى أن يكون على العكس من ذلك أن يكون انسدادا في مجرى التبول. طيب. فلذلك أقول لا يؤخذ الدين من هؤلاء. أنا أقول نعم إن المهدي الذي تذكرونه، نعم نؤمن بالمهدي، لكن هذا المهدي الذي مهمته أن يجلد عائشة حدا وأن يقيم الله له أبا بكر وعمر فيقطع رأسيهما ثم يحييهما الله له ثم يقطع رأسيهما وهكذا، ثم يقتل ذراري قتلة الحسين بثعال آبائهم على نمط النصارى في الخطيئة الأولى، فنقول هذا لا نوافقكم عليه. وأنا أعتذر عن كلمة التي قلتها وربما كان فيها استفزازا للشيعة، لكن أقول نريد بحثا علميا، وأنا أقولها الآن وأعتذر، لكني في نفس الوقت أرجو من الشيعة بمقابل ذلك أن يعودوا إلى رشدهم. والله لا أريد لهم استفزازا، والله لا أكن عداء، ولكني أقول كلمة حق أرجو بها النجاة يوم القيامة، وأرجو بها وجه الله ورضاه يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. شكرا شيخ عبد الرحمن دمشقية. أعزائي المشاهدين، أنتم معنا على الهواء مباشرة في قناة المستقلة في هذه السهرة الرمضانية في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، حديث ربما لكثير منكم جديد أول مرة يسمعوها، الاحتجاج بهذه الروايات والأراء والمسائل، بعضها كبير في المفاهيم والمعتقدات وبعضها في السلوكيات وأمور. أنا زيكم يعني، مع أني قريت وبحثت وذاكر جيدا لهذا البرنامج كل مرة تفاجئني الجلسات بأفكار جديدة، لكن أرجوكم الحلم والصبر، ونحن نطور يعني مع تطور العصر. كنا الناس يتناظروا كانوا في المساجد في دواوين الأمراء يعني في مجالسهم، الآن في الفضائيات وبالنية الصافية إن شاء الله وبالحلم والصبر. أريد أن أنبهكم أنه بعد يعني يوم الجمعة الدكتور منذر يونس يستضيفكم في ثلاثة حلقات من بداية من الساعة السابعة، صحح الوقت مضبوط، الساعة السابعة توقيت غرينتش، العاشرة توقيت مكة المكرمة. البرنامج اسمه عيد بأية حال عدت يا عيد، ثلاثة أيام جولة أفق في قضايا العالم العربي والإسلامي في أجواء العيد. يوم الاثنين إن شاء الله يوم الاثنين المقبل الساعة السابعة بتوقيت غرينتش الأخ محمد مصدق اليوسفي يستضيفكم في برنامج اتجاهات، والموضوع هل يمكن للمعارضة العراقية الآن أن تدرس خيار آخر غير خيار التنسيق مع الولايات المتحدة، وقبيل اجتماع الستة هل الأمر محسوم ونهائي لصالح تحالف كامل مع واشنطن، أم أن المعارضة حان الوقت كي تدرس خيار الانفتاح والحوار مع حكومة الرئيس صدام حسين. هذا موضوع النقاش وعاوزين أراكم فيه يوم الاثنين. يوم الخميس الأخ محمد تملت إعلامي جزائري آخر يشارك معنا في يدير برنامج نبض الشارع، وسؤاله ليكم وللضيوف هل تخلى العرب والعالم عن القضية الفلسطينية؟ هذه بعض المحاور اللي ننطلق منها إن شاء الله بعد رمضان. لكن نذكركم المناظرة هذه تنتهي غدا بعون الله تعالى، ونفتح بعدها مشاورة واسعة نريد فيها أرائكم في كيفية تطويرها واستئنافها، على أمل أننا عندنا موعد مبدئي بالله يسجلوها عندكم تعملوا معروف، وبالتونسي يقولوا تعملوا مزية، تعملوا مزية يعني تعمل معروف، تأخذوها عندكم يوم الأربعاء 15 يناير إن شاء الله. احنا وانتم حيين على خير يوم الأربعاء 15 يناير من العام المقبل. انا ضربت اليوم الحسابات عندي امامي هنا بعرف التاريخ، لكن حبيت اظن هو غالبا يكون يوم أربعاء بعون الله تعالى، على اساس نكون نستأنف هذه المناظرة بعد ما اخذنا اراء الهيئات العلمية المعتبرة من في المذاهب الإسلامية المختلفة. الان راح نتوقف لفاصل قصير ويبدأ البرنامج مع السادة المتناظرين هنا بكل مداه. نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. إن هذه مناظرة علمية على الهواء مباشرة بين الدكتور بلوشي والشيخ عثمان الخميس يدافعان عما يظنانه مذهب أهل السنة والجماعة وما يعتقدان به، وبين يقابلهما الدكتور أبو الزهراء الدكتور عبد الحميد النجدي والدكتور محمد التجاني أسماوي ينافحان عما يعتقدانه مذهب أهل البيت. والحق الكامل يعلمه الله عز وجل، والناس البشر يجتهدوا ويعرضوا الحجة والدليل. وبعد ذلك أنتم أعزائي المشاهدين وإن ما تتابعوا فينا لكم يعني عقول تقدرون بها وتزنون بها الحجج والأدلة. شكرا على أنكم سهرين معنا في قناة المستقلة، بارك الله فيكم. الآن يا متناظرين الكرام، الدكتور النجدي أخذ دقيقتين واربعين ثانية في الرد الأول، هل تحبوا نستمر في الردود على المشاهدين الأولية أو تحبوا ندخل في قلب الموضوع؟ نعتبر هذاك الإخوة عبروا عن أراهم ونشوف فرصة أخرى الأسئلة بالتفصيل، ونكمل نقاشنا اللي حننطلق فيه منك من سؤال امبارح. ما هو رأيكم؟ لأنه أنا خايف إذا يعني ردود قصيرة خمس دقائق قصيرة. خمس دقائق طبعا ثلاثة خمس دقائق حتى طويلة الوقت، لأنه لأن الآن دخلت الآن أوريدي عندنا ساعتين حتى أنا من وقتي لا بأس من الردود. نعم من وقتي أضيف الردود لا بأس، لأنه أشياء مهمة حقيقة. أنتوا شو رأيكم؟ سألنا الأخوان أنتوا شو رأيكم؟ أنا نشوف الردود ولا ولا كما تفضل ثلاث دقائق يرد هو يأخذ وقت أخي ويرد أنا، لأن واحد عشان نفوت في الموضوع الرئيسي. طيب أنت عندك الآن أنا أخذت أنت عشر دقائق تسمح لي شوية بالردود بس لأن هاي قضية مهمة. وأنت خليك في الموضوع الرئيسي، حنا حنرجع لك في الموضوع الرئيسي. أنت تفتح المناقشة الرئيسية. اليوم يعني وأنا عندي خمس دقائق ولا عشر دقائق مش نعطيها الواحد ضيف أيضا. بعدين لما نجي على المناظرة إذا من وقت كذا نعطيها. بعد ما نفتح الموضوع. قول السيد رفيقي استعد نعطيه عشر دقائق من وقت. وأنا أيضا أضيف إذا أحتاج. أيوة. أو خمسة منه وخمسة مني. لا بأس. لا بأس. طيب. طيب الآن إذا نحن شوف الآن في الثلاث دقائق بتاع الرد أنت عندك من دقيقتين واربعين ثانية تأخذ ثلاث دقائق تبع الدكتور السماوي. نعم بين خلاص يا دكتور السماوي وقتك في الردود بتاع المشاهدين يعني معليش ولي أفضل له هو يقدر يأخذ حتى لو فضل دقيقة ما زال عن الوقت بعد نأخذ مبادرة مش مشكلة. طيب فضل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فضل. مع الأسف الشديد مع كل التأكيد أن يلتزم المتناظران بعدم الكذب، وإذا الآن